شراب الحب يعرف بالمذاقي، وما كل السقاط له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا أحب الله سبحانه؟ وهل هناك معنى لوجودي وحياتي من دون حبه سبحانه وتعالى؟ ربما ترى الإجابة واضحة في بادئ الأمر، ولكن من ينظر في أحوالنا يدرك أننا ما زلنا نحيا غاية البعد عن حقيقة تلك الإجابة. أيها الأحبة، دعونا في هذا المجلس نتذاكر الأسباب الموجبة لحبنا لربنا سبحانه وتعالى، لعلنا نوقظ غافلا أو ننبه ساهيا، ولعلنا نجدد رباط الحب في قلوبنا لله سبحانه. فأقول اعلم رعاك الله أن حاجة القلب لرب يأله ويحبه ويتعلق به أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الله عز وجل إنما خلق هذه القلوب لتحبه، لتتعلق به، لتشتاق إليه سبحانه. وما الطعام والشراب وغير ذاك من متاع الحياة الدنيا إلا وسائل بقاء لهذه المحبة. فالمحبة هي المطلوبة، هي المقصودة، وغيرها إنما هو وسائل للوصول إليها. وأيضا الإنسان كلما اشتدت حاجته إلى الشيء ازداد به تعلقا وله حبا. فانظر مثلا، هل تجد إنسانا لا يحب الطعام بجميع أصنافه ولا يحب الشراب بجميع أصنافه إلا وقد خرج عن حد الاستقامة؟ لن تجد إنسانا لا يحب الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه مفتقر إليه، محتاج إليه، لذاك تجده متعلقا به، جبل قلبه على حبه. وحاجة الإنسان للرب أشد حاجة، وفاقته إليه أشد فاقة. فهو لا يهمس إلا به، لا يسير إلا به، بل لا تقضى له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا بأمره، بل كل نفس يلج إلى أحشائك. قد استأذن الرب سبحانه وتعالى ولو شاء لكان آخر الأنفاس. نعم أيها الأحبة، إن الافتقار حقيقة عظمى نحيا معها في كل لحظة وفي كل حين، توجب علينا أن نحب ربنا، أن نتعلق به، فهو الذي يمنحنا كل شيء، هو الذي يعطينا كل شيء من دون مقابل. فلا صلاح للعبد إلا بأن يصرف قوى حبه كلها لله سبحانه وتعالى، فيحب الله عز وجل بكل قلبه وروحه وجوارحه. أحبتي، إن القلوب التي علاها الران، ران الذنوب والمعاصي، لا تبصر هذه الحقيقة. والقلب مثله مثل الحديد، فكما أن الحديد يصدأ إذا لم يستعمل، كذلك هذا القلب إذا لم يستعمل في محبة الله عز وجل والأنس به والشوق إليه عطب وهلك. نعم أيها الأحبة، كم هو الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه حين يشرك في محبته لله سبحانه وتعالى سواه، معرضا عن كل هذه الحقائق متناسيا لها. حاله كما قال ربنا سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. جعل الدنيا ندا لله عز وجل، جعل حبه للشهوات والملذات أندادا يشرك بها مع الله عز وجل، ويا أسفا على هذا الإنسان. أحبتي، إياكم أن تتوهموا أن حبنا لله سبحانه وتعالى منبعه الوحيد هو حاجتنا وافتقارنا إليه، بل ربنا سبحانه وتعالى محبوب لذاته لكماله وجماله. إن النفوس الشريفة تحب من حمل الأوصاف الحميدة والنعوت الجميلة، فأنت تحب الرجل الشجاع، تحب الرجل الكريم، تحب الرجل الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن الناس، على هذا جبلت النفوس. وربنا سبحانه وتعالى ما من جمال إلا وقد اتصف به، وما من نقص إلا وقد تقدس وجل شانه عنه. كيف لا أحبه وأنا أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كيف لا أحبه وأنا أقرأ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كيف لا أحبه وأنا أقرأ الله لطيف بعباده، وأقرأ الله نور السماوات والأرض. لماذا لا أحبه؟ لماذا لا أحبه وهو يسترني عند كل خطيئة ويمهلني مع كل ذنب ولا يقطع مدده ولطفه ورزقه عني؟ يناديني يقول لي قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يناديني بالعبودية، ينسبني إلى نفسه، يتودد إلي، يتحبب إليه، وأنا مسرف في الذنوب والمعاصي، مصر على التقصير في حقه. لماذا لا أحبه؟ لماذا لا أحبه وهو يقول لي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لماذا لا أحبه؟ لماذا لا أحبه وكم من بلية وقعت فيها لم ينقذني منها سواه؟ كم أغلقت دونك الأبواب وسدت دونك الحاجات، فبكيت إليه، تضرعت إليه، أسبلت الدموع بين يديه، ففرج كربك وكشف همك وبدل حزنك وهمك سرورا. لماذا لا أحبه؟ لماذا لا أحبه وكل شيء يصدح بحبه؟ باختصار أيها الأحبة، من عرف الله أحبه، لما عرفتك صار الحب أشرعتي، أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا، لأنك الله دمعي صار نافذتي، نحو السماوات أبكي ثم أنطلقوا. نعم، بمحبة الله ننطلق في هذه الحياة الدنيا، فبحبه تبتهج الحياة وتسعد القلوب وتأنس النفوس. وأنا موقن غاية الإيقان أن من لم يذق طرفا من محبته سبحانه وتعالى فهو يعيش في غاية الضنك. إن هذه الحياة لا يمكن أن تحلو أيها الأحبة من دون يحبهم ويحبونه. إلى الملتقى. عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي، إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي، يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي، تركت جميع خلق الله دوني. غلت عن الخلائق باشتياقي.